مات وهو جالس ما عنده شيء. إيه. هم ما يعرفون. هم الأولاد مسلمون. كيف كانوا مسلمين وهم صغار؟ أو مثلا بلغوا سن التمييز وأسلموا، أو تبع الأم أيضا، هل يمكن تكون الأم مسلمة والأب كافر؟ نعم بعض يأخذ لأنه أحيانا يأخذ هذا لأنه ما يفرقون بينهم. سبحان الله، وين هو فيه؟ أقول أين هذا؟ ها؟ عندكم؟ أي يعني المسلم يأخذ كافر، أي الكافر يأخذ المسلمة؟ ها؟ الزوج ما يصلي والزوج يصلي. أي على كل حال لا يرث المسلم كافر ولا كافر المسلم، ولهذا لو مات الإنسان وهو لا يصلي فإن أقاربه لا يرثون إلا على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول المرتد يورث ولا يرث، وهذه مما يراه رحمه الله، ويستدل لذلك بأن الصحابة رضي الله عنهم قاتلوا المرتدين وورثوا أهلهم منهم. لكني لا أستطيع أن أقول إن المرتد يورث وهو كافر والوارث مسلم، لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر. وماله ماذا يفعل؟ ماله بارك الله فيك، في هذه الحال يمكن أن يقال إن بيت مال المسلمين في ذلك الجمهوريات مثلا هو قائم، لا يوجد، فإذا نعطيها أولاده هم أقرب الناس ببره، لكن لا على سبيل الميراث بل على سبيل القيام بالواجب. ها ثلاثة. ها اثنين في الوضع. ها طيب يجي واحد ما بيشكال من بيسأل. نعم كيف هذا؟ نعم ما له عصبة آخرين، ما له عصبة البيت مال. ها ولا هو لأن هذا أصل واجب عليه، الدية واجبة عليه، فإذا ورثناه منها صار لا فائدة من إلزامه بها. محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أولا موانع الإرث يبين لنا معناها الأخذ يا رحمن. لا ما مش معنى موانع الإرث؟ ها يعني منع الوارث من الميراث، فقولنا الوارث معناه أنه قد قام به سبب الإرث، ولهذا قلنا لا ترد الموانع إلا على الأسباب. طيب الموانع أين؟ ثلاثة، رق والقتل واختلاف الدين. الرق ما هو؟ اي نعم عجز حكمي، وايش تقول وصف حكمي يقوم بالانسان سببه الكفر. ومعناه بالتقريب الرق هو ان يكون الانسان مملوكا لغيره، فهمتم؟ هذا لا يحتاج الى شرح لانه معروف. ما هو الدليل على ان الرق مانع من موانع الارث؟ محمد جميل، ما هو الدليل على ان الرق مانع من موانع الارث؟ اين كنت؟ يلا قل. ها ما تعرف؟ نعم. من باع عبدا قول النبي صلى الله عليه وسلم. لا ما يخالف، يمكن تبني الاخير